مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم في الود احنا ما بقوش متعشمين هجار القلوب جارحنا من الناس الطيبين مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم في الود احنا ما بقوش متعشمين هجار القلوب جارحنا من الناس الطيبين هما كانوا بيعشقونا ولا كانوا بيكرهونا هما كانوا بيعشقونا ولا كانوا بيكرهونا واحنا مين يسأل علينا لنا رب اسمه الكريم لنا رب اسمه الكريم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم مظاليم في الود احنا مظاليم مظاليم في الود احنا